بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بدأنا في آخر درس من دروس الأسبوع الماضي في باب الضمان، وعرفنا أن الضمان معناه يطلق على واحد من أمرين: إما من الضم أنه مأخوذ من الضم، وهو أن كل واحد من الضامن والمضمون عنه يضم ذمته إلى ذمة الآخر في التزام الحق، أو مأخوذ من الضمين لأن الضامن يقوم بضمان ما على المضمون عنه. وعرفنا أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأن دليلهم للكتاب قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم والزعيم هو الخفيل، وأيضا ما جاء في قصة أبي قتادة. وأجمع العلماء على جواز الضمان من حيث الجملة. هناك مسائل اتفق العلماء عليها، ومسائل كثيرة اختلفوا فيها، منها ما يصح ضمانه ومنها ما لا يصح، وهذا ما سنبدأ إن شاء الله في دراساته في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الضمان. قال: فصل. ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. المؤلف هذا ما انتهينا إليه ووقفنا عنده في آخر دروس الأسبوع الماضي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره، يعني دين المفلس وغير المفلس. والمفلس المراد به من لا مال له، نسبة إلى الفلس، لأنه أقل ما يتعامل به وأحقره هو الفلس. وهذا دليله قصة أبي قتادة في حديث سلمة بن الأكوع وجابر في قصة الذي قدمت جنازته فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. سأل: هل عنده وفاء؟ قالوا: لا. فقال: صلوا على صاحبكم. ثم إن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ضمن الوفاء بدينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد مر بنا، وربما أيضا يمر بنا في درس هذا اليوم. قال: ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. أيها الإخوة، هو من الإحسان ومن التعاون بين المؤمنين، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن خير ما يقدمه المرء المسلم أن يقدم شيئا إلى أخيه الميت، فإنه أحوج ما يكون إلى أن يعان في ذلك الموقف، وأخص ذلك أو أهم ما يعان به هو أن يسدد عنه دينه، لأهمية الدين وخطورته، ولأن الإنسان يسأل عنه. قال: ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر. ولا يعتبر رضا المضمون له. من هو المضمون له؟ هو الذي يضمن الضامن على المضمون له الحق، يعني هو صاحب الحق. إنسان يطلب من آخر حقا فيطالب به، فيأتي شخص آخر يريد فعل الخير فيقول: أنا ضامن ما عند فلان، أو أنا كفيل به، أو زعيم به، أو حميل، كما مر بنا الألفاظ السابقة. هذا هو رأي جمهور العلماء، أنه لا يعتبر رضا المضمون له، لأن في ذلك مصلحة له. لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك، ويرى أنه لا بد من أخذ رأيه، أنه يعتبر رأيه في ذلك. قال: لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه، يعني لا يفرض عليه شيء إلا برضاه. وأما الآخر فلا أعرف فيه خلافا الذي هو المضمون عنه. قال: ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما. يعني هل يشترط معرفة الضامن لهما؟ هذه مسألة فيها خلاف، لأن هناك من يرى أنه يشترط معرفة الضامن لهما لأنه يريد أن يؤدي حقا لهذا ويؤدي حقا عن هذا. قال: لأنه ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبها على جانب. هذا هو الأصل وهو رأي الأكثر، أنه لا يعتبر رضاهما، لأن الضامن يريد أن يدفع حقا لشخص عن شخص آخر فهو متبرع بذلك الحق. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل أبا قتادة رضي الله عنه عن معرفتهما. يعني أبو قتادة رضي الله تعالى عنه لما قال أنا ضامن يا رسول الله لم يقل له أنت تعرف ذلك الميت أو لا تعرفه، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ضمانه وصلى على الرجل. قال: ويحتمل أن تعتبر معرفة ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع إلى الآخر بما غرم عنه. ليؤدي إلى المضمون له حقه لو أن المضمون عنه لم يؤدي، ويرجع على المضمون عنه، والرجوع على المضمون عنه فيه تفصيل كما سيأتي. يعني إن أذن له بالضمان فإنه حينئذ يلزمه أن يعطيه حقه، وهناك إن رجع دون إذن الضامن فيه خلاف، هذا كله سيأتي إن شاء الله. قال: ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه ولا تعتبر معرفة المضمون عنه. بعض العلماء قال بل تعتبر، حتى من الحنابلة قالوا معرفة المضمون عنه تعتبر، أكثر العلماء لا يعتبروا ذلك، لكن من الحنابلة حتى من أكابرهم كالقاضي أبي يعلى يرى أنه يعتبر معرفته. لماذا؟ قالوا لأن المضمون عنه قد لا يستحق أن يضمن عنه، قد يكون من الناس الذين يسرفون الذين يبالغون في ضياع الأموال، وربما يصرف تلك الأموال فيما لا ينفع، وربما يصرفها فيما لا يجوز، فربما لو ضمن عنه ذلك الضامن عانه على ذلك الأمر. يعني يقولون ينبغي أن يعرف المضمون عنه حتى يرى أهو أهل لأن يصنع عليه المعروف أو لا، لأن هذا من صنع المعروف، فهل هو أهل لذلك أو لا. قال: ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه. وقلت لكم فيه من يعتبر معرفة المضمون عنه لأنه سيؤدي عنه الحق وربما لا يكون أهلا لذلك. قال رحمه الله: ولا يصح إلا برضا الضامن لأنه التزام مال. ولا يصح إلا برضا الضامن، الضامن هو يتحمل مسؤولية فلا يمكن أن يلزم بها. لا يمكن مثلا شخص له حق على آخر يعني يطلبه دينا هو غريم له، ثم يأتي الآخر ويقول اضمن لي هذا الإنسان، أو نفس الذي عليه الحق يقول اضمن لي، ليس وليس لأحد أن يلزمه، وإنما هذا تبرع منه، وهذا التبرع قد يكون تبرع بالضمان على بنية أن يرجع إلى المضمون عنه، وربما أنه لا يريد الرجوع، المهم أنه فاعل خير يعني هو محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فليس لأحد أن يلزمه ولا أن يكرهه على ذلك. قال: ولا يصح إلا برضا الضامن لأنه التزام مال، فلم يصح من غير رضا الملتزم. لأنه التزام مال، لأنه قد لا يؤدي المضمون عنه الحق فيطالب الضامن بأداء ذلك، ومن هنا يأتي الفرق بين الضمان وبين الحوال وبين الكفالة، لأن الكفالة ستأتي بعد هذا، الضمان أن تضمن إنسانا بأداء الحق عنه، والكفالة هو أن تكفل إحضاره ببدنه يعني تحضره إلى مجلس القاضي، هذا هو المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة رضي الله عنه. الدين كما تعلمون أيها الإخوة قد يكون لازما يعني مستقرا استقرارا ثابتا كثمن المبيع وأيضا ثمن الأجرة بعد استنفاذها يعني بعد أن تستأجر محلا دارا أو غيرها فإنها تثبت عليك الأجرة هذا لازم. وهناك ما لم يكن لازما كالبيع زمن الخيار فإنه لا يكون الثمن لازما في تلك الحالة لاحتمال أن يتراجع البائع أو المشتري عن تنفيذ الصفقة. قال ويصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة رضي الله عنه لأنه دين لازم لأن عليه ديناران فضمن أبو قتادة أن يسدد ذلك عنه. إذن هو الديناران كان دينا عليه والدين إنما هو حق لازم ثابت. وضمان الجعل في الجعالة. وضمان الجعل ما هو الجعل؟ الجعل أن تقول مثلا من فعل لي كذا فله كذا كأن تقول من بنى لهذا الجدار أو من حفر لهذه الحفرة أو من سقى لهذه الأرض أو مثلا من رد ضالتي أو من رد سيارتي التي ضاعت أو سرقت أو مثلا من رد دابتي أو عبدي الآبق أو غير ذلك فهذا يعتبر جعلا أيها الإخوة. هو فيه شبه من الإجارة فهناك من يحاول أن يقرب بينه ويجعله نوعا من الإجارة ولكنه نوع مستقل لأن الإجارة أيها الإخوة إنما هي بيع المنافع. البيع كما نرى هو بيع الأعيان. الإجارة إنما هي بيع المنافع وهذا حقيقة ليس فيه بيع إنما هو يعمل عملا لك ثم بعد ذلك يأخذ مقابله وليس شرطا مثلا أن يكون العمل معلوما. أما الإجارة فينبغي أن تكون معلومة والمدة معلومة كما سيأتي إن شاء الله في باب الإجارة. قال وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا حمل البعير أيها الإخوة إنما هو جعالة يعني من يأتني بالصاع الذي فقد. وهذا كما تعلمون في قصة يوسف عندما وضعوا في رحل أخيه الشقيق وكان له غاية من ذلك قالوا في الآية ولمن جاء به يعني من أحضره فله حمل بعير أي جعل له حمل بعير وأنا به زعيم يعني كفيل أتكفل له بذلك وأضمنه. وضمان كل حق مالي لازم أو مآله إلى اللزوم. كل حق مالي ما هو الحق المالي؟ كما قلنا ثمن المبيع القرض يعني الدين الذي تقرضه إنسانا كذلك أيضا ثمن الأجرة بعد قضائها هذه ديون اللازم. غير اللازم كما مر وذكرنا بالنسبة لضمان المبيع وقت الخيار. قال وضمان كل حق مالي لازم أو مآله إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار وبعدها. هذا غير اللازم كالثمن في مدة الخيار هذا لا يكون حقيقة لازمة لاحتمال أن لا تتم الصفقة لكن بعدها يكون لازما. نعم. والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده. والأجرة والصداق هذه من الأشياء اللازمة لأنه إنسان استأجر منك دارا فتقول أنا لا مانع عندي أن أؤجر هذه الدار مثلا بألف ريال في الشهر لكن أريد ضامنا أن يضمن لذلك المبلغ فيقول أنا أضمن لك إيصال الأجرة إليك وإن لم يؤدي ذلك فأنا ضامن. والضامن معروف بأنه يدفع الحق إلى ماذا؟ إلى المضمون له. وأرش الجناية نقدا أو حيوانا. أرش الجناية يعني هو النقص. الجناية يعني إذا جنى إنسان على إنسان مثلا سواء كان حرا وعبدا فإنه يقوم على أنه عبد فينظر قيمته تنظر قيمته قبل أن يصيبه ذلك الأذى أي تصيبه الجناية وبين قيمته بعد إصابته بالجناية كم يساوي قبل الجناية عليه وكم يساوي بعده فالفرق بينهما هذا هو يسمى أرش الجناية. وأرش الجناية قد يكون كما ذكر المؤلف نقدا وربما يكون عددا من الإبل باختلاف الجناية. قال وأرش الجناية نقدا أو حيوانا لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم فصح ضمانها كالدين والجعل. قال رحمه لماذا الله لماذا يمثل المؤلف بالدين والجعل؟ لأنه لا خلاف فيهما، فدائما نجد أنه يقاس على الشيء الذي لا خلاف فيه، فالدين لا خلاف فيه هو لازم وثابت ومستقر، والجعل كذلك. أنت طلبت من إنسان أن يعمل لك عملا ويجلب لك شيئا أو يصلح لك شيئا أو يرد لك شيئا، هذا حق ثابت عليه. حتى لو ذهب ولم يمضي إلا وقت يسير فوجد سيارتك أو عبدك، فعليك أن تعطيه الجعل. قال ويصح ضمان الأعيان المضمونة. ما هي الأعيان المضمونة؟ يعني هي في الأصل مضمونة، إنسان غصب دارا أو بستانا أو سيارة هو ضامن لها، مثله أيضا العارية التي عبر عنها المؤلف بالعواري جمع عارية. إنسان استعار منك سلعة فإنه ضامن لها لو أتلفها. إذن هذه الأمور التي تضمن أصلا، إذن هذا الذي يضمن يصح أيضا ضمانها من قبل الضامن. قال ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب والعواري. الأعيان جمع عين، كمثلا أرض غصبت هذه نسميها عين، سيارة عين، جمل عين، بضاعة عين. العواري ما يستعار. وفرق بين من يستعير عارية ويمنعون المعون، هذا يعني في تفسيرها جاءت في العارية، والعارية حظ عليها. وأما المرأة التي قطعت يدها، قصتها معروفة، كانت تستعير الحلي فالمخزومية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وتوسطوا في آخر شيء بأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. ماذا قال رسول الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قالوا إنها كانت تستعير الحلي وتسرقها، وليس المراد أنها استعارت الحلي فتلفت. قال رحمه الله تعالى لأنها، قال ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب والعواري. لأن أصل هذه الأشياء مضمونة، أنت غصبت شيئا عليك ضمانه، استعرت شيئا وأتلفته فعليك ضمانه، إذن هي من الأصل مضمونة، فلشخص أن يضمنك في ذلك. ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين. قال بعضها الغصوب وبعضها الغصب، ولا لا بعض النسخ كله يجوز، غصب اسم جنس والغصوب جمع، يعني كله يجوز. وفي بعض النسخ نوع قال الغصب والعواري جمع عارية وكله جائز. قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد. هذه نقف عندها أيها الإخوة لأنها ربما غريبة عليكم، يعني أول مرة تريد. ما معنى عهدة المبيع؟ عهدة المبيع أنا أشرت إلى جزء منها قبل درس أو درسين، قلت لكم ما يعرف بضمان الدرك. ما هو ضمان الدرك؟ يعني إنسان جلب سلعة إلى السوق فاشتراها منه شخص، ولكن اشترط عليه ضمانا عهدة. العهدة ما هي؟ وثيقة تكتب بالثمن، يعني وثيقة تكتب ماذا يتوثق بها البائع أو المشتري، قد تكون مطلوبة من قبل البائع وربما من قبل المشتري. مثلا إنسان ذهب إلى شخص ليشتري منه سيارة، فطلب ماذا؟ البائع من الذي تقدم لشراء السيارة طلب منه ضامنا يدفع له الثمن بعد ماذا؟ تسليم السيارة له. هذا يتم من قبل الضمان طلبه البائع، أو أيضا طلب منه ضامنا لأن هذا المال الذي تقدم به قد يكون مسروقا، قد يكون مستحقا لشخص آخر، فطلب ضامنا لأنه ربما تشكك في هذا الشخص، رأى شخصا غريبا يريد أن يشتري سيارة. وربما أيضا غير ذلك، أيضا يكون العكس، المشتري يريد أن يشتري فيطلب من البائع ضامنا بأنه يسلمه المبيع، أو بألا تكون السيارة مثلا مستحقة لغيره، أو لألا يكون فيها عيب من العيوب فيردها ما لم يشتريها مطلقا. إذن هذا معنى. ما هي عهدة المبيع؟ عهدة المبيع هي الكتابة التي وثق بها، والعهدة قد تكون بالثمن يعني يتعهد بالثمن أو نسميها ثمنا أو نسميها عهدة أو نسميها دركا. ولذلك تجد أن أصحاب القواعد يذكرون ماذا؟ ضمان الدرك فيما يتعلق بالمضمون. المهم العهدة هي مصطلح عليها ومتفق عليها بين الأئمة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد قولا واحدا. والشافعية مختلفون، بعض الشافعية يرى أنها لا عهدة وبعضهم مع الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه إيجاب ما لم يجب، ولأنها تقوم على شيء مجهول لم يتحقق، ما تحقق البيع ولا تحقق الشراء، فلماذا تطلب هذه الوثيقة؟ الله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا لم يتم بعد. ولكن الحقيقة أن ذلك جائز. لماذا؟ لأن هذا من باب أن يتوثق الإنسان لنفسه. وعقود التوثيق أيها الإخوة أنواع، مر بنا منها الرهن. الإنسان مثلا إذا باع سلعة على شخص قال أريد رهنا دارا أو غيرها حتى أطمئن، بحيث إذا لم يسدد له فإنه تباع تلك السلعة ويأخذ حقه. الرهن مر بنا. ومنها أيضا الضمان هو الذي نحن ندرس الآن، ويأتي بعده من عقود التوثيق أيضا ما هو الكفالة، لأنه هو بعضهم يضيف إليها الشهادة، فالشهادة تعتبر توثقة، لأنه عندما توثق ذلك بماذا؟ بالشهادة، يعني ذلك البيع أو الشراء أو غيره بماذا؟ بالشهادة، تكون بينة ويعتبر توثقة. ولكن الأمور البارزة في ذلك الأمر إنما هي الأمور الثلاثة: الرهن، الضمان، الكفالة. فأود أن ننتبه لهذه الأمور لأنها ربما تتكرر معنا. لا، عهدة البيع غير عهدة الرقيق، هذه مسألة أخرى. أما عهدة البيع كما قلت لكم شيء يكتب وثيقة، كما أنت الآن تشتري من صديقك أو زميلك أو جارك أو من أي شخص فيكتب بينكما، هذه التوثيق التي تكتب والتي تتم، ويسمى ضمان الدرك والضمان بالثمن أو غيره. قال ضمان الرقيق قد يدخل في ذلك، يعني على أن يضمن الرقيق قد يدخل في ذلك فتكون توثقا. قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه، وهو أن يضمن الثمن. رأيتم ذلك، يعني كل منهما البائع والمشتري يريد أن يطمئن، البائع يريد أن يصل إليه الثمن، والمشتري يريد أن تصل إليه السلعة، البائع يريد أن لا يكون الثمن هذا مستحقا لأحد كمغصوب، وأيضا المشتري يريد أن يعرف أن لا يكون تكون هذه السلعة مغصوبة، أيضا المشتري يريد أنه لو حصل عيب في هذه السلعة التي اشتراها فيريد من يضمن له حقه في ذلك في حالة إرجاعه. فهذا معنى ضمان العهدة المؤلف أوجزها رحمه الله. قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن فلو سمعتم ضمان الثمن أو ضمان العهدة أو ضمان الدرك هو يدور كله حول شيء واحد. قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه، رأيتم يعني البائع والمشتري مثلا، المؤجر والمستاجر، وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، رأيتم وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، يعني يقول البائع أنا أريد ثمن، أن أريد ضامنا أنك ستعطيني ثمن السلع، والعكس يقول المشتري أنا أريد من يضمن لي أن تعطيني السلع التي اشتريتها منك أن تسلمها لي. قال وإن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في البيع غرمه الضامن، غرمه الضامن لأنه تعهد بذلك، هذا معنى ضمان العهدة. قال غرمه الضامن لأن ذلك لازم، فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب نحوهما، هذا يتعلق به ماذا؟ إن وجد عيب أو كذلك استحقاق أو غير ذلك. نعم. قال وهذا كان موجودا حال الضمان فصح ضمانه كالدين، يعني موجود كان قائما حال الضمان. قال رحمه الله تعالى وإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بشفعة فلا شيء على الضامن. لماذا لا شيء على الضامن؟ لماذا فرق بينهما؟ لأن الصور الأولى كان ذلك موجودا وقت العقد، أما هذا حدث ليس موجودا وقت العقد، يعني حصل البيع والشراء فخرج لهم شخص قال أنا أشفع شريك الله، طلع شريك فقال أنا شفيع، أنا أشفع في هذه السلعة في هذه الدار لي نصفها. إذن أصبح هذا أمر طارئ حادث لم يكن موجودا وقت العقد، أما لو أنه ظهر وقت العقد وضمن فإنه يتحمل المسؤولية، لكن هذا طرأ بعد ذلك. أو كذلك مثلا تلف المبيع، يعني مثلا سلعة تلفت كأن تكون قمحا أو قماشا أو مثلا سكرا أو برا أو غير ذلك، حصل التلف حينئذ لا يضمن، لأن هذا أمر طارئ حادث كما قال المؤلف. هذا هو الفرق بينهما. قال: وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا ما معنى هذا وإن ضمن البائع أو غيره؟ هل يضمن البائع؟ الجواب نعم. إنسان يبيع على آخر ماذا أرضا، ثم يأتي المشتري فيحدث فيها أشياء، ما هذه الأشياء؟ أن يغرس فيها غرسا، وهذا حق له لأنها أصبحت ملكه، يبني فيها، يحفر فيها بئرا، يقيم سواقي، كذلك أيضا يعمل فيها أي عمل من الأعمال فإن ذلك له، ثم يظهر أن هذه الأرض مستحقة مملوكة لشخص آخر، هذا الذي باع اقتصبها، حينئذ في هذه الحالة البائع نفسه ضامن أو شخص آخر يضمن له. يضمن له ماذا؟ يضمن له قيمة الغاز، ويضمن له قيمة يعني كل ما أحدث في هذه الأرض يضمنه البائع، أو يضمنه من ضمن البائع. هذا معنى قول المؤلف. قال: وإن ضمن البائع أو غيره وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا صح، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، بأن هذا إذا ضمن البائع قال أنا أبيعك لكنه ظهرت مستحقة، فأنا أضمن لك قيمة الغرس والبناء وما المال الذي استخرجته فيها إلى غير ذلك أنا أضمنه، أو ربما يطلب ضامنا آخر فيضمن له ذلك، وهذا داخل في التوثقة وفي عهدة المبيع. قال: ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك، لأنه يستند إلى أمر وجودي. ويرجع إلى الضامن، سواء كان الضامن هو البائع أو طرف آخر غير المتعاقدين، فإنه يرجع إليه في ذلك، وله أيضا أن يرجع في وقت الضمان إن كان الضامن غير البائع، هو مخير بين أن يرجع إلى البائع وبين أن يرجع كما عرفنا في الضمان إلى الضامن، هذا حق له. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثالث، يعني يصح مثلا، وهذا من باب التوثقة، هذا زيادة في التوثقة، يعني مثلا إنسان قال أنا أضمن لك ما على فلان أو ما على فلان، فأنا بي حميل أو زعيم أو كفيل أو غريم إلى غير ذلك، لنا هذا شيء طيب، لكن أنا أريد زيادة في التوثيق من يضمنك أنت، أريد ضامنا آخر. إذن وجد مضمون عنه وضامنان، الأول ضمن المضمون عنه الذي عليه الدين، والثاني ضمن الضامن لو قصر أو تقاعس فإنه يؤدي عنه، هذا معنى قول المؤلف. لكن الضامن الثاني يرجع إلى الضامن الأول، والضامن الأول يرجع في حقه لمن؟ إلى المضمون عنه، فهي سلسلة مرتبة. ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثالث لأنه دين ثابت فصح كالأول، ويصير الثاني فرعا للضامن، يصير الثاني فرعا للضامن، ويكون الأول فرع للأصل الذي هو المضمون عنه. قال لماذا نسميه فرعا؟ لأن صاحب الدين الذي عليه الدين هو الأصل وهو المضمون عنه، فالضامن الأول فرع عن الأول، والضامن الثاني ضمن الثاني ضمن الأول فصار فرعا عنه. قال ويصير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الأصيل، يعني علاقة الضامن الثاني مرتبطة بالضامن الأول ولا علاقة له بالمضمون عنه، هذا باختصار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها. شوفوا، يقول المؤلف: ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة وغيرها. لماذا ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة؟ ربما ينقدح في ذهننا أن الأمانة هي الوديعة، ما في غيرها، لكن الواقع أشياء كثيرة. الأمانات، الشركة أمانة. لماذا؟ لأنه عندما يشترك اثنان وأكثر في شركة في مال، فكل منهما ينبغي أن يأتمن الآخر على ذلك، لا بد أن تكون الأمانة موجودة بينهم. المضاربة كذلك، ما هي المضاربة؟ هي نوع من الشركة، ولكنها اختصت باسم المضاربة. عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد يقولون هي مضاربة، والمالكية يسمونها قرارا. والمضاربة كانت ثابتة، كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضارب بمال خديجة، إذن هي ثابتة. إذن كذلك المضاربة تقوم على الأمانة، لأن ما هي المضاربة؟ شخص يدفع مال إلى شخص آخر ليعمل به، والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا في الشركة. لكن ينبغي أن يكون المضارب وهو الذي يعمل في التجارة أن يكون مؤتمنا، يكون أمينا عند ماذا؟ عند صاحب الحق. إذن ونحوها، يقول المؤلف، إذن يدخل في ذلك الشركة، ويدخل في ذلك أيضا كذلك المضاربة، ويدخل في ذلك العين المؤجرة. أنت أجرت دارك على فلان، ينبغي أن تثق به لأنها أمانة في يده، فلا تطالبه إلا إذا حصل تفريط. كذلك أيضا يدخل في ذلك أيضا الثوب الذي تذهب به للخياط ليخيط، فهو مؤتمن عليه. كذلك الثوب الذي تذهب به للقصار الذي نسميه الآن الغسال، هو مؤتمن عليه. كل هؤلاء بما فيهم الموت ما لم يحصل منه تعد، فإذا حصل حينئذ تعد فإنه يجوز أن يضمن ذلك الشخص على ما يحصل من تعدي، لا على الأمانة، لأن الأمانة قائمة على الصدق، ولو اشترط فيها الضمان من الأصل لما تحمل الناس الأمانات، لأنها هي من باب فعل الخير ومن باب الإحسان. إنسان يضع عندك أمانة وتتحملها وتقوم عليها ورعايتها، ثم بعد ذلك لو تلفت تطالب بذلك؟ لا، إلا إن فرت، وضعتها في مكان غير أمين، سافرت وتركتها في بيت الخال، أعطيت إنسانا غير ثقة، حينئذ أنت مفرج. قال: ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها. إذن هي مهي واحدة أمانة، ليست الوديعة، يدخل فيها كما قلنا المغاربة، يدخل فيها الشركة، يدخل فيها العين المؤجرة، أيضا الشيء الذي تدفعه إلى إنسان عرف بتلك الصنعة، يعني أي إنسان، إلى حداد ليصلح لك شيء، إلى نجار، إلى غير ذلك، فهذا يدخل في باب الصناعات التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال: لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه. لأن هذه غير مضمونة على من هي في يده، ما يأتي مثلا في المغاربة فيقول للمضارب تلف المال أو ضاع أو خسر أنت، لا، ما لم يحسن تفريط، لا، الذي حفظ الأمانة لا يطالب بها لو تلفت إلا أن يكون مفرطا واكلا. قال: وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح. رأيتم، يقول المؤلف: لو انتقلت الأمانة من أصلها لأمر واخر أمر آخر وهو حصول التعدي، حينئذ يصح الضمان أن يضمن التعدي على تلك الأمانات، لا الأمانات نفسها، فالأمانات مبنية على ماذا؟ على أن الأمين مؤتمن، فلا ينبغي حقيقة أن يخان، أن تنسب إليه الخيانة، إلا إذا حصل منه تفريط. نعم. قال: وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. نص عليه أحمد وغيره، نعم. ولأنها تصير، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني إذا أخذت شيئا فعليك أن ترده إلا أن يأتي شيء خارج عن إرادتك لا قدرة لك على رده، حينئذ يتغير الحكم. قال رحمه الله: ولأنها تصير مضمونة على المضمون عنه، ولا يصح ضمان مال الكتابة. ولا يصح ضمان مال الكتابة، لماذا؟ لأن الكتابة أصلا ليست لازمة. ما معنى الكتابة؟ هو أن يأتي المملوك إلى سيده فيطلب منه أن يكاتبه على مبلغ معين كعشرة آلاف مثلا، يقول: أدفع لك 10,000 أقساط، كل قسط مثلا 500 ريال، تسمى أنجما أي أقساطا، ويترك له العمل، يعمل جزءا لسيده وجزءا لنفسه، ثم يسدد تلك الأقساط، فإذا سددها أصبح حرا. العبد المكاتب قد يعجز نفسه. ما يعجز نفسه؟ يعمل نفسه أنه غير قادر على العمل فيرجع مملوكا. إذن أصبحت الكتابة ليس عقدا لازما، ليست عقدا لازما، ولكنها عقدا جائزا. فإذا كانت عقدا جائزا فلا يكون فيها ضمان، وإنما تضمن الأشياء اللازمة. لكن لو كان عند المكاتب، لو كان عليه حق آخر وعنده حق يقابله، فله أن يضمنه في غير الكتابة. قال: ولا يصح ضمان مال الكتابة. وعنه رحمه الله يصح، لأنه يجوز أن يضمن عنه دين، لأنه يجوز أن يضمن عنه دينا آخر. ويصح في الرواية الأخرى ضمان دين الكتابة قياسا على جواز ضمان الدين الآخر، ولكن الأول هو الأول. نعم. قال: والمذهب الأول، كما ذكر المؤلف، والمذهب هو الأول. لأن مال الكتابة غير لازم ولا يفضي إلى اللزوم، ولأنه يملك تعجيز نفسه. من هو اللي يملك تعجيز نفسه؟ المكاتب. المكاتب ربما يعني يفكر فيقول: الآن أنا أمضي جزءا من عمري وأبحث عن المال ثم أحرر نفسي، أنا الآن أعيش في رغد، ربما يكون سيده من الأغنياء من الأثرياء الذين يودون حقوق المملوكين ويحافظون عليهم إخوانكم خوالكم، كما في قصة أبي ذر، يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكسو، ويجدنه في رغد نعيم. أما يقول: أنا إذا ذهبت فكر بعد ذلك أعيش في تعب وفي غيره، فأنا فيعجز نفسه ثم يعود إلى سيده. نعم. قال: ولأنه يملك تعجيز نفسه، ولأنه، وهذا أيها الإخوة يعتبر من ضعف الهمة، لأنه صحيح قد يجد رغدا وسعادة ومال رغد عيش ورفاهية عند من؟ عند سيده، لكن نسي أنه سيحصل على أمر أهم له وهو الحرية، ينتقل من العبودية إلى الحرية، وهذه لا يساويها أي ثمن. قال: ولأن الضمان لتوثيق الحق، وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. قال رحمه الله: وفي ضمان مال السلم روايتان. شوفوا مال السلم يتكرر عندنا، فود أن تحفظ. السلم ما هو؟ عقد على موصوف بالذمة، مال يقدم مقابل سلعة متأخرة، يعني تقدم لشخص مبلغا من المال على أن يعطيك بعد فترة 50 صاعا مثلا من التمر من الرطب، عندما ماذا؟ تثمر تلك النخل، أو من البر، أو مصنع من المصانع وغير ذلك، هذا نسميه السلام. إذا أنت تقدم رأس المال وتنتظر المسلم فيه وهو المثمن. المؤلف هنا يقول: المسألة فيها خلاف، هل يصح ضمان مال السلام؟ فيه من يرى أنه يضمن. لماذا؟ لأنه دين من الديون فيقصونه على القرض، فمن شبهه في القرض قال فيه الضمان، ومن قال لا هو لا يشبه القرض، لأنه لا يجوز أن يستبدل بغيره، بمعنى أنه إذا عجز المسلم إليه عن تسليم النوعية المتفق عليها فهو في هذه الحالة ماذا؟ يبطل السلم، أو ينتظر حتى بعد ذلك يهيئ له ذلك مستقبلا في ثمرة جديدة. ويستدلون بحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا هو حجة الخلاف. قال: وفي ضمان مال السلم روايتان، إحداهما يصح لأنه دين لازم فأشبه القرض، والثانية لا يصح لأنه يفضي إلى استيفائه من غير المسلم فيه فأشبه الحوالة به. قال المسلم: لأن الحوالة لابد أن يعطيه ما أحيل به كما مر. قلنا نسيتم، قلنا ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، لا تنسوا. يعني الحوالة من شروطها ماذا؟ الاتفاق، تساوي ماذا؟ الجنس. يعني قلنا تساوي ماذا؟ النوعين، منها الجنس ومنها أيضا ماذا؟ ومنها الصفة ومنها الحلول والأجل. أتذكروا هذه الأشياء، لأن ميزة أن الإنسان إذا مر به مثل هذا الحوالة يتذكر ما مضى، عهدك بها قريب، فينبغي أن تربطها. يعني أنا كثيرا ما أرى من الطلاب من يشكو من المذاكرة، وإن كانت هذه جملة اعتراضية، السبب الذي يجعل بعض الطلبة يتميزون على بعض أن بعض الطلبة تجد أنه يرسم له طريقا مستقيما لا إيوج فيه ولا انحراف في المذاكرة، فتجد أنه يقرأ الدرس في هذا اليوم ثم يأتي في اليوم الثاني فيقرأ درسا جديدا ويربط بينه وبين الأول، ثم في اليوم الثالث يقرأ درسا جديد ويربط بينه وبين الثاني، والفيدة جاء آخر الأسبوع توقف عن الجديد ومر على القديم، فإذا جاء في آخر العام تجد أنه قد هضم المادة. هنا الفرق أيها الأخوة، وهذا هو ضبط المسائل. لكن أن تقرأ الدرس اليوم ويأتي درس الغد وينسيك وتمشي، أنت يعني كما يقولون جادة الغنم يمسح بعضها بعضا، يعني أنت تحفظ ثم تضيع. لا، فإن أردت أن تضبط فاربط الماضي بالحاضر. صحيح هذه فيها مشقة، فيها عناء، سواء للمدرس أو حتى للطالب، المدرس المبتدئ أقصدنا، وبحاجة أيضا أن تكون عنده معلومات. مدرس تخرج جديد ويريد أن يبدأ يدخل ميدان التدريس، فلا شك بأن معلوماته مهما درس ومهما تكون قليلة، فيحتاج لأن يربط المسائل بعضها ببعض، فلا يضيع درس أول العام والفصل الثاني الأول ولا يربطه بالفصل الثاني، لأنه تأتيه الأسئلة والطلبة يسألون وربما غيرهم وربما يسأل، فكل إنسان ينبغي أن ينزل نفسه منزلته. الصحيح الراجح أنه لا يضمن. قال: وفي ضمان مال السلم روايتان، إحداهما يصح لأنه دين لازم فأشبه القرض، والثانية لا يصح لأنه يفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه فأشبه الحوالة. وهذا هو الأولى أيها الإخوة خروجا من الخلاف. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. تعلمون بأنه لا يجوز بيع المجهول، وكذلك الحوالة ينبغي أن تكون معلومة مر بنا أيضا. أنا أذكركم أن تكون مالا معلوما، أن تكون مالا معلوما على مال معلوم، هذا أيضا من الشروط، من الشروط التي مرت بنا، أن يكون المحال به معلوم والمال المحال عليه أن يكون معلوما، والبيع كذلك والأجر كذلك. أما الجعالة فلا، فيها شيء من الجعالة ومغتفر. هنا أيضا يقولون يجوز ضمان المعلوم والمجهول خلافا للشافعية، عشان أختصر لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. المعلوم كأن تعلم بأن فلانا يطلب من فلان 1000 ريال فتقول أنا ضامن له، والمجهول أن تعرف أن فلانا له حق عند فلان فتقول أنا ضامن وأنت لا تعلم مقدار ذلك الحق، هذا معنى المجهول. قال: لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دائما أيها الإخوة ينبغي أن يحدد الإنسان محل الشاهد ووجه الاستشهاد به. فالآية: ولمن جاء به، بماذا؟ بالصاح، حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. أين محل الشاهد؟ حمل بعير. ما وجه الاستدلال به؟ أن حمل البعير يختلف، فهذا يحمل الكثير وهذا يحمل ماذا؟ القليل وهذا يحمل المتوسط، إذن هو فيه جهالة. إذن حمل البعير مجهول أيها الإخوة، لأنه يصعب تحديده. قد يكون البعير عليه حمل كثير وقد يكون قليلا، قد يكون البعير كبيرا فيحمل أكثر، وقد يكون صغيرا فلا يحمل، قد يكون قويا فيحمل، وربما يكون هزيلا فيحمل أقل وكذا. إذن المراد هنا حمل بعير ليس أمرا معلوما ولكنه مجهول. قال رحمه الله تعالى: وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم، وقد ضمنه قبل وجوبه. وأيضا حصل الضمان قبل، لأنه قال لمن جاء به حمل البعير، هو ما جاء به، يعني الصاح حتى الآن هو يعلم أين هو، ولكن هذه دبر. والمراد هو الظاهر هنا، وحتى هكذا قالوا هذا كان يجوز في ماذا؟ في ديانة بني إسرائيل، يعني هو وضع الصاع في رحل أخيه، ولما بدأوا في التفتيش بدأ بأوعيتهم قبل وأخيه، لأن غايته التي يريد أن يصل إليها هو أن يقيم على أخيه على شقيقه بأنه أخذ الصاع حتى يصل إلى إبقائه عنده، ولا يمكن أن يصل إليه بهذه الطريقة. ولذلك تجدون في نفس السورة بينت بأن جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ما معنى جزاؤه؟ أن يؤخذه، وهذا الذي كان يسعى إليه يوسف عليه السلام. قال: وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم، وقد ضمنه قبل وجوبه، ولأنه التزام حق من غير معاورة فأشبه النذر. وإن قال ألقي متاعك، ولأنه حق معاوضة عد، ولأنه التزام حق من غير معاورة فأشبه النذر، ولأنه التزام حق من غير معاورة، هذه تكررت معنى معاني من غير عوض، التزام من غير عوض، يعني هو الآن ماذا في المجهول والمعلوم؟ في المجهول المراد هنا هو ضمن شيئا مجهولا، هو لا يستفيد منه، لا يكون مقابل عوضا يأخذه، وليس كذلك؟ إذن هو لا يأخذ شيئا على ذلك. ثم شبهه بالنذر، لأن النذر ليس فيه عوض، ومثله الإقرار، وبعضهم يمثل بالإقرار وهو أيضا أوضح، يعني كالنذر والإقرار، يعني إنسان يقر الإنسان بحق هو ما أقر له مقابل شيئا، ولكن قال يا فلان لك حق على هذا، ربما نسي أو غير ذلك فأقر به، إذن هذا من غير عوض، هو أقر له بالحق ليتخلص منه، فهو لا يريد عوضا على ذلك مقابل الإقرار. قال: وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، وربما تجرنا إلى قاعدة فقهية. هناك قاعدة فقهية معروفة: من أتلف شيئا لدفع أذاه به لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه. ما معنى هذا؟ انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله. من أتلف شيئا لدفع أذاه به غمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. المثال هو الذي يوضح كل شيء. كل شيء، من أتلف شيئا لدفع أذاه به غمنه، إنسان مثلا أحدنا يعيش يسير في فلاة منقطع فأصابه الجوع وأدركه الموت ولم يجد إلا ميتة، فهو بين أمرين: إما أن يأكل الميتة وإما أن يموت. هنا هذا أمر أباحه الله سبحانه وله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لكنه قد لا يجد ميتة ولا يجد ما يأكله، بل وجد شاة مملوكة لشخص فذبح تلك الشاة، مع أن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لكن أنت مضطر في هذا الموقف فتذبح تلك الشاة، فأنت أتلفت شيئا لدفع أذاك، دفعت عن نفسك هول الموت وخطورته محافظة على مهجتك بذبح تلك الشاة وأكلها، إذن أنت تضمنها لأنك دفعت الأذى الذي أصابك بتلك الشاة. إذن من أتلف أذاه، من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له هو أذاك لم يضمنه. مثلا ثار عليك بعير، صال يسمونه الفقهاء الصائل، صال عليك بعير فأصبته بسهم وقتلته، أو غير ذلك غزال أو غير ذلك فقتلته، أنت في هذه الحالة لا تضمن. نعود إلى مسألة المؤلف. أناس كانوا في سفينة فبدأت السفينة تجنح بسبب كثرة الحمولة، فقالوا مثلا ألقوا ما في هذه، فقام إنسان فألقى أثاث غيره فإنه يضمنه بغير إذنه، لكن غد الآن. لكن لو كنت في السفينة فأراد مثلا العفش كما نقول العوام فلان يسقط عليك فدفعته فسقط في البحر، أنت ما تضمنه. لماذا؟ لأنك دافعت عن نفسك. هنا من أتلف شيئا لدفع أذاه له هو سيؤذيك، فأنت دفعته فوقع في البحر، ليس له أن يطالبك. ولو كنت في مكان فسقط عليك طائر فدفعته في الماء فمات، أو بيضة انكسرت وغير ذلك، أو زجاجة، لا تضمن لأنك حافظت على نفسك. إذن هنا أيها الإخوة المؤلف يقول يصح الضمان. فلو أن إنسانا قال لآخر ألقي أثاثك في البحر وأنا أضمنه لك فله ذلك، هذا لا يكون من العبث، لكن هو أراد أن يخفف تلك السفينة التي بدأت ماذا تتأرجح بهم، فهو قال أنا ضامن، هذا الضمان صحيح. قال وإن قال ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه صح، لأنه استدعاء إتلاف بعوق لغرض صحيح فصح. قد يسأل سأل كلام المؤلف ليس فيه أنه لغرض صحيح، هو يقول ألقي فألقى، قد يقول إنسان هذا من باب ضياع المال ورسول نهى عن كل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كيف يقول ألقي متاعك وأعطيك مبلغ؟ هو ضيع متاع هذا الإنسان وهو خسر مبلغا. لا، المراد يريد التخفيف. المؤلف هنا لما كان المقام ليس مقام تفصيل أجمل، ولكن المراد كما قلت لكم سفينة فيها حمولة شديدة، فأرادوا أن يحافظوا على أنفسهم، فقال يا فلان أفادك كثير وزيد ألقي وأنا أضمن لك، فألقاه حينئذ صحيح، لأن الغاية والغرض صحيح في هذا المقام. وبينت لكم الفرق، قلت لكم إنسان في السفينة قام وأخذ أثاث غيره فرماه في البحر، هذا يضمن، لكن هو جالس فكان كما ترون في بعض السفن والقطارات أو غيرها يعني أثاثنا على الناس فيريد أن يسقط عليه يؤذيه فدفعه فسقط في البحر، لا يضمن. قال لأنه استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح فصح كقوله أعتق عبدك وعلي ثمنه. أنا وتعلمون ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. إذن العتق وإن قاله غير جاد كذلك الطلاق فإنه يقع، ثلاث جدهن جد وأزلهن أزل، فإذا قال أعتق عبدك وعلي قيمته صح ذلك. قال المصنف رحمه الله فصل ويصح ضمان الحال مؤجلا. ويصح ضمان الحال، ما معنى الحال؟ يعني لك حق على فلان مبلغ 5000 ريال حل، يصح وليس عن جاء إليك وقال يا فلان أعطني حقي، فأنت ماذا تقول؟ تقول يا فلان ليس عندي شيء، فيقول ائتني بضمين، فتأتيه بإنسان ضامن فيقول أنا لا مانع عندي أن أضمن لكن أريده إلى آخر الشهر حتى يخرج مرتبي، فهذا لا مانع. إذن ضمن الحل، وهذا حصلت قصة في حديث عبد الله بن عباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل كان له حق على آخر ديناران، هذا ورد في سنن أبي داود، ديناران، فأخذ قبض عليه يعني أمسك به وقال والله لا أفارقنك حتى تقضيني حقي أو تأتيني بحميل يعني بكفيل، ثم أمسك بيده بيد الغريم أبلعه وأخذ به ذهب به إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بعد نظره وإلى شفقته ورحمته بأمته. قال يا فلان كم تستنظره؟ قال شهرا. قال أنا أحمل عنه، أنا أحمل عنه. كم تستنظر يعني كم تعطيه من المدة؟ قال شهرا. قال أنا أحمل يعني أحمل عنه ذلك، يعني إن لم يعطك بعد الشهر فأنا ضامن حميل كفيل عنه. إذن هذا حصل، هذا دليل على أنه يجوز ضمان الحال مؤجلا. نعم. قال: ويصح ضمان الحال مؤجلا لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة سواء حالا أو مؤجلا فكذلك الضامن. نعم. فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين. قال: وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه. وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه، يعني يقول أنا أضمن لك الذي عند فلان بعد شهر لا يلزمه، لأنه متى يكون لازما؟ إذا حل الأجل فهو لا يلزمه ذلك، لأنه لا يلزم الأصيل فلا يلزم الضامن، ويقع الضمان مؤجلا على صحيح. ولو قدر أن الضامن دفع المؤجل حالا فلا يلزم ماذا المضمون عنه، وإنما يسدده للضامن من طالب به عند حلول الأجل. قال: لأنه لا يلزم الأصيل فلا يلزم الضامن، ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الضامن. قال: وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل عليه. هذه مسألة مرت بنا. إذا كان إنسان عليه دين فمات، هل يحل الدين أو لا؟ دين مؤجل فمات، ماذا؟ فهل يحل الدين؟ المراد هنا مات الضامن أو المضمون عنه، فهل يحل الدين أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهذه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال: وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما. وقال قلنا، لأنه هناك قول آخر أنه لا يحل بالموت. قال: حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله. حل عليه الدين يعني مات مثلا أو مضمون عنه، فإنه ماذا؟ يحل على من؟ على الضامن، لكن يبقى في ذمته إلى أن يأتي وقت السداد، أن يحل الأجل فيسدد، وليس لورثة الميت، لورثة الذي له الحق ماذا؟ ليس للورثة أن يطالبوا به قبل حلول الأجل. قال: ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل. هذه فيما إذا مات المضمون عنه، يعني مات المضمون عنه ثم حل الدين، يعني حل من؟ ما المطالب به الآن؟ المطالب به إنما هو الضامن، ليس لورثة الضامن أن يطالبوا ورثة المضمون عنه الذي مات إلا عند حلول الأجل. قال: ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه. انتبه، المؤلف سيأتي بصورتين متقاربتين لنعرف الفرق بينهما. هناك يعني مسألة أن يقضي الضامن الدين عن المضمون عنه بإذنه، يقول اقضي عني الدين، والثانية أن يضمنه فقط، والضمان يترتب عليه سداد الحق إذا امتنع أو حتى لو لم يمتنع، فهما صورتان حكمهما واحد ولكن تأسيسهما يختلف. هناك أذن له في الصورة الأولى التي قرأ القارئ، أذن له ماذا؟ بالسداد، يعني بتسديد الحق، والثانية ماذا؟ أذن له بالضمان. قال: وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه. قضى الحق الذي على المضمون عنه بإذن المضمون عنه، يرجع عليه، رجع عليه، لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله. وإن ضمن بإذنه رجع عليه. وإن ضمن، هناك قضى بإذنه وهنا ضمن بإذنه، والضمان يترتب عليه ماذا؟ أن الضامن ملزم بأداء الحق، لأن الغريم صاحب الحق له أن يطالب المضمون عنه وله أن يطالب الضامن بالحق، فهو مخير بين ذلك. لكن لما ضمن يترتب على الضمان أن يؤدي الحق عنه، فإذا ضمنه أذن له بالضمان وسدد عنه فله أن يرجع عليه بالحق، هذا هو مراد المؤلف، يعني إن قضى عنه بإذنه رجع على المضمون عنه، وإن ضمنه وأدى ما عليه فإنه يرجع عليه، لأن الضمان يترتب عليه ماذا أداء الحق عن المضمون عليه. قال: وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء فأسبق. لأن ما معنى ضامن؟ ما معنى الضمان؟ يتضمن الإذن، كما قلنا في تعريفه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، هذا هو معنى الضمان، ضم ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن في التزام الحق، أي كل منهم ملتزم. قال: وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحا. قال: وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان. هنا ضمن بغير إذنه، ما أذن له بالضمان ولا أيضا طالبه بذلك، ولكنه معتقد ماذا الرجوع، فهل يرجع أو لا؟ يقول المؤلف فيه وجهين، فيه روايتان. روايتان، نعم. إحداهما يرجع أيضا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، لأن الضامن قضى دينا عن المضمون عنه فأبرع ذمته ولم يكن قصده التبرع، فيجب على المضمون عنه أن يؤديه، أن يعطيه مقابل ذلك حقا. هذه رواية. الرواية الأخرى لا، لأنه هو لم يأذن له بالضمان، إذن حينئذ ليس له أن يرجع عليه. قال: لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. الحاكم أيضا، يعني لو قدر أن إنسانا عليه حق فامتنع عن أدائه، صاحب الحق ماذا يفعل؟ الناس يتفاوتون، بعض الناس يصبر ويتحمل وربما يضيع حقه، وبعض الناس لا، وهذا حق له أن يطالب بحقه، فيرفع أمره إلى الحاكم فيقوم الحاكم ويسدد له. ليس معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم